ليدبر أمر تربيته جل في علاه. ألم يجدك يتيما فآوى؟ فكانت هذه التربية لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاح لذاته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ووجدك ضالا فهدى، خرج عليه الصلاة والسلام من وساوس الضلال واستقام على الهدى. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، وما أغناه إلا به. وليس غنى للإنسان على الإطلاق عن ربه إطلاقا. يا أيها الناس عموما أنتم الفقراء، هذا الوصف الحقيقي لكل إنسان ولو ملك الدنيا بأسرها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ولم يقل المحتاجون، لأنه لو قال المحتاجون كما يقول أهل اللغة لكانت حاجة في وقت دون آخر، لكن الفقر عموم الحاجة. يعني أنت أيها الإنسان مفتقر إلى الله على الدوام. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فأغنى الله نبيه به فكان غناه بربه. وبهذه التهيئة الربانية لمحمد صلى الله عليه وسلم ظهر النموذج الأوفى لكمال البشرية، ظهر النموذج الكامل للبشر للإنسان الكامل. وهذا النموذج هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشرح الله صدره ليقوم بمهمته التي كلفه الله بها. ويسأله هذا السؤال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك؟ جميع الهموم على الإطلاق التي تثقل كاهل الإنسان أسقطها الله عن محمد صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. كم ذكر محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات منذ أن استفتحت إلى الآن، وكم من قائل في الأرض الآن يقول أشهد أن محمدا رسول الله. كم من قائل الآن في الأرض برمتها يقول أشهد أن محمدا رسول الله. هل هناك رفع ذكر مثل هذا؟ ورفعنا لك ذكرك. وعلى هذه التهيئة أقسم الله سبحانه وتعالى أن محمد هو على الخلق العظيم الذي مثل كمال البشرية. نون والقلم وما يسطرون، وما عسى أن تسطروا الأقلام من عبارة بشرية أمام ما سيقوله الله في حق محمد صلى الله عليه وسلم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجر غير ممنون. وإنك الله جل في علا يقول: ما عسى أن تقول المجلدات التي يكتبها البشر أمام هذه العبارة فقط لله جل في علا. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا قول الله سبحانه وتعالى في محمد. فقد رباه ربه وأحسن تربيته كما قال صلى الله عليه وسلم، وهيأه للرسالة وكمله ظاهرا وباطنا. وقد شهد الله له بهذا الكمال. ومن قدح في حق محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقص من قدر محمد شيئا، لأن الله قد شهد له بالكمال. وإنما القادح في خلق محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما القادح في أسلوب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو قدح في حق الله. لأنه كده تخيلوا معي، الله يقول لمحمد إنك على خلق عظيم، يجي واحد سفيه ويقول في حق محمد ما يقول من النقص. هو لا ينقص من قدر محمد، وإنما يكذب الله في قوله وإنك لعلى خلق عظيم. وهؤلاء الذين يقدحون في حق محمد إنما يحاربون الله، إنما يكذبون الله، والذي نفسي بيده لنرى من محاربة الله لهؤلاء السفهاء. ومن كان يظن أن لن ينصره الله، مش إلا في أيام حياته عليه الصلاة والسلام، إلى آخر الزمن، إلى اليوم الآخر، ومن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، لاحظوا هذا التعبير القرآني العجيب والمتهكم في حق هؤلاء السفهاء الذين يظنون أن الله سيترك محمدا وسيترك القائلين في حق محمد وشأنهم. لا، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، الذين يظنون هذا الظن، انظر هذا التصوير القرآني البديع لسخافتهم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يعني كما يقول المفسرون، يعني يعمل حبل للسقف وبعدين ثم يقطع، يعني يشتنق. الذي يظن أن الله لن ينصر محمد في حياته وبعد موته إلى قيام الساعة يشتنق. هكذا قال الله، وهذا ليس قول لأحد من البشر. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. إذن تولى الله سبحانه وتعالى تربية محمد صلى الله عليه وسلم، وزكاه، وشهد له بالكمال البشري، وأي قادح يقدح في خلق محمد، في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو بحرب مع الله، محمد رسول الله. هذه شهادة الله له. ولمن؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان مجيء محمد صلى الله عليه وسلم وبقاء دين محمد رحمة للعالمين إلى قيام الساعة. وجود محمد صلى الله عليه وسلم في حياته أمان، مش للمؤمنين، للسقط، للكفار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لا إله إلا الله. أي حماية لشخصه، لوجود شخصه بين أظهر الكافرين. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تدليلا على هذه الحقيقة بأمر من ربه، ليقول له قل هذا القول، قل رأيتم إن أهلكني الله، يعني أتى ميعاد الموت وأخذه الله سبحانه وتعالى، قل رأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. هل تعلم إذن أخي الكريم، ابن الكريم، أن محمد صلى الله عليه وسلم أمان للعالمين في حياته وبعد موته ببقاء دينه عليه الصلاة والسلام؟ قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. إذن هو رسول عليه الصلاة والسلام للعالمين بإخبار الله بذلك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة، كافة للناس على الإطلاق إلى قيام الساعة. رسالته خاتمة عليه الصلاة والسلام كافة للناس بمختلف لغاتهم وأديانهم وعقائدهم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول للناس بأمر الله سبحانه وتعالى هذا القول، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم بشير ونذير، إنما أنا لكم نذير مبين. طيب، فالذين آمنوا صدقوا بكلام محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا به، اتبعوه، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كريم. طيب، واللي ما عجبهمش، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك ولاحظوا التعبيرات البديعة في القرآن الكريم، كان بالإمكان أن يقول أولئك في الجحيم، أولئك في الجحيم، لكن أعطاهم الله وصف، قال أولئك أصحاب، يعني بتكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني كأنهم ملكوا الجحيم ملكا، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. إذن هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويكفيه شرفا صلى الله عليه وسلم أن الله شهد له بالرسالة، شهد له بكمال الخلق، شهد له بالذكر المرفوع على مدار اللحظة، سواء ذكر البشر محمدا أو لم يذكره عليه الصلاة والسلام. واسمع لقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، ويصلون فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد الاستمرار على الدوام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب، سواء صلى الذين آمنوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصلوا عليه ويسلموا تسليما، فإن الله وملائكته يصلون على النبي على الدوام. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن كما سمعت أخي الكريم ابن الكريم، القدح في حق محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقص من قدره شيئا، ولا ينقص من مقامه شيئا عليه الصلاة والسلام، إذ بعد شهادة الله له ليس هناك من شهادة، قد شهد الله له بالكمال، شهد له بالرسالة، شهد له بالخلق العظيم، ورسم عليه الصلاة والسلام معالم الطريق المستقيم إلى قيام الساعة، معالم الطريق المستقيم إلى قيام الساعة. وإنك، الله سبحانه وتعالى أيضا من شهادته لمحمد يقول له وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم. هذه هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أكملها وأتمها بشهادة الله سبحانه وتعالى له. وما القادحون في حق محمد صلى الله عليه وسلم إنما يكذبون الله، إنما يكذبون آيات الله، إنما يمكرون بأنفسهم، لأن الله سبحانه وتعالى يدافع عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويدافع عن من حارب محمد صلى الله عليه وسلم، ويهاجم من حارب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله يدافع عن الذين آمنوا فقط، الذين آمنوا بمحمد يدافع الله عنهم، فما ظنك بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ سيتركه الله وسيقول فيه القائلون ما شاءوا، ليقول القائلون ما شاءوا، والله الذي لا إله إلا هو إنهم في حرب مع الله، وسترى بعينك آيات الله في الذين يحاربون محمد صلى الله عليه وسلم، في الذين يقدحون في حق محمد صلى الله عليه وسلم، في خلق محمد صلى الله عليه وسلم، في كمال محمد صلى الله عليه وسلم. محمد ذلك المثال الكامل، انظر لنموذج من نماذج الكمال البشري. في موقف من الواقف كذا يدخل واحد ينتفض بين يدي رسول الله، يقول لك هذا رسول الله، فلاحظوا كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، يقول له هون عليك يا رجل، يعني المسألة ما تحتاج هذه النفضة كلها، يعني هون عليك يا رجل، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل الثريد، يعني ليهدئ من روع هذا الرجل. لكن في موقف آخر يجي واحد شرفع راسه ولا شعلي صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيقول في حق محمد قولا غير صحيح، يقول له خلي بالك، أنا، هذا قول للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كوني سيد ولد آدم لا تشكل لي مفخرة، احسب كلامك وانظر ماذا تقول، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا محمد صلى الله عليه وسلم مثال الكمال البشري، مثال النموذج الرباني، رباه الله سبحانه وتعالى وكمله وشهد له وما عسى أن تقول العبارة البشرية في حق محمد صلى الله عليه وسلم بعدما قال الله عنه ما قال: قلت ما قال الله، قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. كلمات شعري في علاك صلاة، أنت الذي سجدت له الكلمات. يا من يشق الصخر عن ريحانة، فإذا الجماد حدائق ونبات. أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا، له آفاقنا مشكات. أنا لهفة حراء إليك، فخافقي متوقد، ومشاعري جمرات. أنا سجدة لك منذ ميلادي، وفي قبري ستسجد أعظم النخرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، ذكر الله سبحانه وتعالى مقطع لاثنتين أو ثنتين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حصل منهن ما حصل من التظاهر على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهن من أحباب رسول الله. الله يقول لنا: شوفين، خلين بالك هنا، فإن تظاهر عليه، وهذا الكلام لأحباب رسول الله مش لأعدائه، فإن تظاهر عليه، شوفين لا تقللين من شأن هذا الرجل، فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وتكفي هذه العبارة أن تقطع الأنفاس. فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. تشتي طابور، اعمل لك طابور. وجبريل كذا، خلوا بالمقدمة حق الطابور، وصالح المؤمنين طابور ثاني، والملائكة بعد ذلك ظهير. كم استعود ويحين اشتصال. وهذا تهديد من الله لأحباب محمد صلى الله عليه وسلم، فما عسى أن يقول لأعدائه. فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إن الذين يقدحون، كما قلت في حق محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يقدحون بآيات الله، إنما يكذبون الله سبحانه وتعالى. لاحظوا مثال لحرب الله ورسوله الآن وبعد الآن إلى قيام الساعة. قطاع الطريق على سبيل المثال كنموذج للحرب، قاطع الطريق يأخذ حق هذا، يسرق هذا، يؤذي هذا، يقتل هذا. الله سبحانه وتعالى قال: هذا حرب لله ورسوله. طيب كيف حرب لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قد كان من شأن رسول الله ما كان، والأمر قائم إلى قيام الساعة، لأن الله أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: لا تؤذوا أحد، لا تأخذوا حق أحد، لا تعتدوا على أحد، لا تسفكوا دم أحد. هذا قول محمد صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه. فمن عصى هذا القول فإنما هو حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ عن ربه. ولهذا قال الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. إذن مخالفة محمد صلى الله عليه وسلم وعدم العمل بتعاليم محمد صلى الله عليه وسلم حرب لله والرسول وإفساد في الأرض. وذلك لأن محمد صلى الله عليه وسلم أتى بالبرنامج الكامل الذي يوصل الإنسان لكماله. ومن أجل أن أبين هذه الحقيقة أطرح هذا المثل العملي الذي يدركه كل الناس. الذي صنع السيارة هو أعلم الناس بكفاءة السيارة وكيف تسير. على سبيل المثال قال لك الخزان هذا عمل بماء، والخزان هذا عمل بصليط، والخزان هذا عمل ببترول. إذا تشتيت تشتغل السيارة بالشكل المطلوب. طيب تصور واحد قال أنا حر، السيارة حقي، التانك إذا حق الماء عمل بصليط، والتانك حق الصليط عمل ببترول. طيب خلي السيارة تمشي، مش تمشي. يعني لن تسير السيارة أو أي صنعة إلا بموجب تعاليم الصانع لها. وأنت أيها الإنسان صنعة الله، أنت أيها الإنسان صنعة الله، أنت خلق الله. أتى محمد صلى الله عليه وسلم ليعطيك برنامج عملك الذي يوصلك إلى كمالك. علمنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف ندخل بيوتنا وماذا نقول، وكيف نأكل وماذا نقول، وكيف نشرب وماذا نقول، وكيف ننام وماذا نقول، وكيف نأتي أزواجنا وماذا نقول، وماذا نقول عندما نخرج من بيوتنا. هذه بس تعاليم كذا في إطار باب البيت. ويقول لك إذا مشيت على التعاليم هذه أنت حققت الكمال البشري الذي خلقك الله به، وإلا والذي نفسي بيده فإنه السقوط إلى أسفل سافلين. كما قال الله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذا بقى على فطرته وسار بتعاليم الفطرة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم فهو في أحسن تقويم، وفي كماله البشري، وفي بصمة إبداعه البشري. ماذا أقصد ببصمة إبداعه البشري؟ كما أن لك صورة لا تتفق مع صورة أحد من قيام الساعة، من أيام آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. ميزك الله بهذه الصورة، ميزك الله بالصوت، لك بصمة إبداع لا تتفق مع إبداع أحد من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، لأن هذا أثر من آثار اسم الله البديع في تكوينك. ولن تصل إلى بصمة إبداعك هذه إلا إذا اتبعت محمداً صلى الله عليه وسلم، ولن تصل إلى أنك تخرج بذلك الكمال الذي أهلك الله به وأعطاك إياه وتستطيع أن تظهره إلا إذا اتبعت محمداً صلى الله عليه وسلم. وكمال وصولك أن تصل إلى محبة الله بإخراج هذا الإبداع، وليس هناك من طريق للوصول إلى إخراج بصمة إبداعك وكمالك البشري إلا باتباعك لمحمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، أول مراحل إبداع هذا الإنسان أن يتحرك حب الله في قلبه، ولا يجد عد في هذا القلب مجال لأحد إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم مما سوى الله. هذه أول مراحل إبداع هذا الإنسان. قل إن كنتم تحبون الله، إذا تشتوا الطريقة اللي توصلكم إلى محبة الله لكم فيظهر كمالكم ويعطيكم ما يعطيكم من آثار صفاته، من آثار صفاته جل في علاه، فليس أمامكم من طريق إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا كمال إبداع الإنسان، إذا أحبه الله أظهره على حقيقة الكمال الذي خلقه الله سبحانه وتعالى له، وظهر آية من آيات الله في الأرض، بل يخوله الله ذلك التخويل. اسمع لمثال من أمثلة التخويل الذي خولها الله سبحانه وتعالى لبعض البشر. قلنا يا ذا القرنين، تصوروا كذا رب العزة يقول لمخلوق في الأرض اعمل اللي تشتي. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، لأنه لن يفعل إلا مراد الله سبحانه وتعالى، وهذا إبداع الإنسان. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، وبالتالي لن يعمل إلا مراد الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا في حق سليمان عليه السلام: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، اعطي اللي تشتي ومنع اللي تشتي. إذن هذا الإنسان متى ما سار على هدي محمد صلى الله عليه وسلم وعمل بتعاليم محمد صلى الله عليه وسلم والتي هي أوامر الله، وأصبح الإنسان في لحظته يعمل مراد الله. لأنه يا أبنائي وإخواني، كمال عبودية الإنسان أن يصل إلى أن تكون جميع لحظاته على مراد الله، وذلك قول الله سبحانه وتعالى وأمره لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي، وهذا اللي نقوم به بموجب الوراثة الدينية اللي ورثناها، نحن نصلي ونصوم ونحج، هذه من تعاليم الدين. لكن يا ترى هل بقيت حياتنا على مراد الله؟ قل إن صلاتي ونسكي، واعمل خط تحت العبارة هذه، ومحياي، يعني جميع لحظات حياتك المفترض أن يكون دافعك في كل حركة مراد الله. لأنه نحن طول الوقت مشغولين بماذا نريد، ماذا نريد نحن. لا، كمالك البشري أن تصل إلى اللحظة الذي تقول: ماذا يريد الله مني؟ وكمال مراد الله سبحانه وتعالى هو كمالك، لأنه ما تعمله بموجب أمر الله لا يعود على الله بشيء، بل هو يعود عليك بالكمال. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، مش كده وبس، ومماتي، حتى الله يختار لك الطريقة التي تموت فيها لإيصالك إليه على وجه الكمال. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. لاحظوا هنا ما قالش أنا من المسلمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وممكن يكون المسلمين كلهم في مرتبة أول المسلمين متى ما حققوا هذا. هذه هي الأولية في التدين، هذا هو الكمال البشري، أن تصبح لحظتك على مراد الله سبحانه وتعالى، ولن تبلغ ذلك إلا باتباعك لمحمد صلى الله عليه وسلم. وليقل السفهاء ما قالوا، وليقل الفاسقون ما قالوا في حق محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يسفهون سوى أنفسهم، ولا يفسقون سوى أنفسهم، وما يمكرون إلا بأنفسهم، وهم في حرب مع الله، وسترى حرب الله لهم بأم عينيك. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قلت ما سمعتم، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أنت مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت،